بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. لقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه، دائم أي منفصل سبحانه وتعالى، لا يحل في المخلوقين ولا يحل المخلوقين المخلوقون فيه ولا يحل المخلوقون فيه، ولا يتحدون به سبحانه وتعالى، فالحضور الاتحاد كلاهما كفر. قال: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذه المعية معية حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يلزم منها الحلول ولا الاتحاد ولا مماثلة، معهم سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وقدرته. ولا شك أن معنى المعية يزيد على معنى العلم، ولكن قال السلف معهم بعلمه لكي ينفوا ما قد يتوهم من الظنون الفاسدة من الحلول والاتحاد. يقول: كما جمع بين ذلك، أي بين العلو والفوقية وبين القرب والمعية، في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر الاستواء الذي هو عند السلف العلو والارتفاع، وذكر سبحانه وتعالى العلم وذكر المعية وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره عز وجل. يقول: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهذا في الحقيقة من أوضح الأمور، فإن لفظ المعية لا يلزم منه حلول الاتحاد، بل ظاهره مخالفة حلول الاتحاد. فإنك إذا قلت أنا مع فلان فهم كل سامع، فهم كل سامع أنك لست فلان ولست تخل فيه ولست مختلط به، وإنما أنت يعني مخلوق وهو مخلوق. فإذا كان هذا في معية المخلوق مع المخلوق، فكيف يتوهم معنى الاختلاط ومعنى الاتحاد والحلول؟ نعوذ بالله. والمثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أوضح ما يبين هذه المسألة، فالقمر في السماء مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء، فلا ينافي القرب، فلا تتنافي المعية العلو والارتفاع. يقول: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. نعم، هو على حقيقته لأنه حق، كما قال الله عز وجل قوله الحق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق. وبعض أهل العلم قد يضيف ألفاظا في هذا توهم معاني غير صحيحة، مثل أن يقول: هو معهم بذاته، وهذا لم يقله ربنا عز وجل ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كفانا ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وهو معكم. ولا نلحظ هنا أن شيخ الإسلام لم يقل أنه معهم بذاته، فإنما قال: هو معنا حق على حقيقته. وهذا كلام متين وينبغي أن يوقف عند أصحاب الكتاب والسنة. يقول: حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تضل أو تقل، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. تقل يعني تحمله، تضل تكون فوقه، بمعنى أنه يحل فيها، فالله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. فهذا الظن الفاسد يصان عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان معنى قوله في السماء أنه في العلو، أن السماء مصدر، أو أن السماء إذا حدث على معنى السماء مخلوقة المكان المخلوق ففيه بمعنى عذاب، فهو عز وجل على السماء أي فوقها. قال الشيخ خليفة الرأس رحمه الله قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره. صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه دائما من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكر في الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتدلة ومن تبعه من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصاله واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كما هو بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأن أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عليا عليهم؟ الشيخ قال عاليا صنع العلي عليهم بائنا منهم فوق عرشه، بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معاني فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به كيف وقد واسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدركه أفهام العالمين. ولا بد أن نتبه هنا أنه ذكر هنا المعية العامة التي هي في جميع الخلق، ومعية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر، أما معيته عز وجل للمؤمنين فمعية النصرة والتأييد والمحبة والإكرام والقرب قرب الإجابة، فهذه معية أخرى خاصة بعباد الله المؤمنين كما سبق بيانه. قال رحمه الله فصل وقد دخل، قال الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكره في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في ذنوه قريب في علوه، علي سبحانه وتعالى مع كونه قريب من خلقه، قريب سبحانه وتعالى من الخلق مع كونه علي عليهم، قريب في علوه أي مع علوه عز وجل، فكل هذا لا منافاة بينه. قال الشيخ الرز رحمه الله قوله وقد دخل في ذلك الإيمان لأنه قريب مجيب إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الذي يظهر الله على وعلم أن القرب المذكور في قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكذلك في قوله عز وجل إن ربي قريب مجيب، وقربه من داعيه، والقرب الخاص قرب الإجابة وقرب التكريم كما يقرب عز وجل لمن تقرب منه. وأما القرب المذكور في قوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو الصحيح أن الضمير نحن يعود على الله عز وجل وهو الذي يدل عليه السياق، وأما من قال أنه يعود على الملائكة فليس بظاهر، وإن قاله شيخ الإسلام في بعض المواضع، لكن الصحيح أنه قرب يليق بجلاله وعظمته عز وجل، لأنه هو الخالق وهو الذي يعلم، فهو الذي يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالسياق يقتضي أن نحن ضمير يعود على من سبق منه الكلام، هو عز وجل الذي خلق وهو الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، فهو أقرب إليه من حبل الوريد الإنسان، أقرب إليه من نفسه، يعلم منه ما لا يعلمه من نفسه. يقول وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. قال شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي تكلم الله به، إليه يعود يوم القيامة، قبل يوم القيامة، إليه يعود قبل يوم القيامة حين يسرى به من المصحف ومن الصدور فلا يقدر الناس على حرف منه. وقد ذكر ذلك السلف المعروف علينا هذه الكلمة، منه بدأ وإليه يعود، والأحاديث في الإسراء بالقرآن من المصحف ثابتة. قال وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، يعني على طريقة الأشاعرة ومن وافقهم كالكلابية، لأنهم لا يثبتون الحروف ولا الأصوات، لا يثبتون أن الله يتكلم بالحرف، ولا يثبتون أنهم لا يثبتون الحروف الحرف والصوت، ولا يقولون أن الله يتكلم بحرف ولا بصوت، يقولون هذه حروف مخلوقة، فلذلك قالوا هذه الحروف هي حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. فيبطل شيخ الإسلام هذا الكلام فيقول بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، يضاف حقيقة لمن قد يضاف مجازا إلى من قاله مبلغا مؤديا مع القرينة الدالة على ذلك، كما قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، وكما قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فمرة نسبه إلى قول رسول ملكي ومرة نسبه إلى قول رسول بشري، وهذا مع ورود القرينة يدل على أنه قاله مؤديا مبلغا عن الله، فهذا نوع من المجاز. أما أن هذا الكلام كلام من فكلام الله عز وجل، يقول وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وإثبات الحرف ثبت في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من الألفاظ المتينة القوية الواضحة البينة، واعتقد أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ولذلك هم لا يقولون بأن إثبات صفة الكلام وإثبات الكلام النفسي كما يقولون الأشاعرة دون الحروف ودون المعاني، أو يثبتون معنى واحدا كما يقوله الأشاعرة، فيقولون عين الأمر هو عين النهي وعين الخبر هو عين الاستفهام، هذا كلام باطل متناقض، يعني كل عاقل أنه متناقض ولا حاجة له. قال الشيخ الراس رحمه الله: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، متى شاء لإثبات تعلق ذلك بزمن معين، تعلق ذلك بزمن معين، فهو في إثبات الحروف وإثبات أنه سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته في الوقت الذي يشاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده إن كانت أحد الكلام لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. فقد قلنا فيما سبق أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا للمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن المولود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله كلابية، وأنه عبارة عنه كما تقوله الأشاعرة، فقد قال بنفس قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه قول النصارى وضاهم الصلاة في قبلهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. نعوذ بالله. القرآن كلام الله، كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ إليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدوء بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه ولم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من مصاحب الصدور كما ورد في الشرط الساعة، وهذا هو المعنى الصحيح كما ذكرنا. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد، لأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب من الزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان وصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. الإيمان باليوم الآخر يشمل عدة أمور: يشمل الإيمان بيوم القيامة وما فيه من البعث والنشور والحساب والجزاء ثم الجنة والنار، ويشمل الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر والنعيم، ويشمل الإيمان بأشراط الساعة. هذه كلها من تفصيل الإيمان باليوم الآخر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ الإسلام هنا رحمه الله فتنة القبر والنعيم، ذكر ما تضمنته الأحاديث المتواترة في هذا المقام، وقد دل القرآن ودلت السنة على هذا الأمر. فأن القرآن قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقول الثابت هو لا إله إلا الله. وتثبيت الله عز وجل للمؤمنين في الدنيا أن يوفقهم لقوله وأن يثبتهم عليه إلى أن يموتوا عليه. وفي الآخرة القبر أول منازل الآخرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية بأنه التثبيت عند السؤال في القبر كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. والآيات التي تثبت عذاب القبر كلها في القرآن المكي في عذاب الكفار، من ذلك قول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين، وهذه في القرآن المدني إلا أنها في المنافقين الكفار، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى في الكفار ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. باسطوا أيديهم أي بالضرب. وقولهم اليوم تجزون عذاب الهون دليل على أن عذابهم يبدأ من ساعة احتضارهم. وقال عز وجل عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأما الأحاديث فمتواترة، رويت عن أكثر من 30 صحابيا من طرق صحيحة فضلا عن الضعيف، هذا أكثر مما يحتاج إليه في التواتر. ولذا من اطلع على هذه الأدلة وأقيمت عليه الحجة فكذب بعذاب القبر ونعيمه وفتنته فهو كافر، وأما قبل إقامة الحجة فلا يكفر. وأهل البدع الذين يطعنون في هذه الأحاديث ويزعمون أنها أحاديث الآحاد على شفى الهلكة إن لم يكونوا قد هلكوا بالفعل والعياذ بالله. فممكن عذاب القبر ضال وهو بعد إقامة الحجة واشتفاء شروط وانتفاء الموانع يكفر والعياذ بالله. قال الشيخ الرست رحمه الله قوله من الإيمان باليوم الآخر إلى آخر الكلام، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان فإن الإيمان بها إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة، يقصد بذلك عقلا، أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل. والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحد لا تقبل في باب الاعتقاد، فشك أن هذه بدعة فضلا عن كذب هذا القول. أولا هذه الحديث بلا أثر ولا تواتر، وأحاديث الأحاد يجب قبولها في الاعتقاد كما يجب قبولها في العمل. وإن كان الفرق في هذه المسألة هو في بين حديث الأحاد وبين المتواتر، وأن منكر الأحاد الصحيح الذي علم صحته مبتدع ومنكر المتواتر كفر طالما وصل إليه متواتره وعلم تواتره. يقول أما الآية فتأولونها بما يصفها عن معانيها. والإضافة في قوله في قول شيخ الإسلام يؤمنون بفتنة القبر على معنى في أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعمل في الاختبار والامتحان، وتستعمل أيضا في في معنى الامتحان بأن يظهر منه صور حال الممتحن، ومن هنا سمي الوقوع في المعاصي فتنة فلن فتن في دينه، وسمي الشرك فتنة لأنه أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. قال: وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غلوا وعشيا، يعني أولا النار وآخرة. وقال سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فهم كما قال ابن كثير رحمه الله أدخلوا بأرواحهم النار، ثم يوم القيامة تسلك الأرواح في الأجساد ثم تقلد في نار جهنم والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من باب الجنة أو حفرة من حفر النار، هو فيه مقال، إلا أن المعنى كما ذكرنا متواتر من أحاديث كثيرة. نحيل إلى كتاب عذاب القبر ونعيمه، وهو شرح للأحاديث الواردة في معارج القبول، تجد فيه إثبات هذا التواتر والأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. والمرذبة المطرقة الكريمة التي يطرق بها الرأس، يضرب بها الرأس. قال الشيخ الإسلام: وتقوم الخيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غفلا، أي غير مخزونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين هي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تلزم حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنة لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد رياضة من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تغطف الناس بعملهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا في ذكر الإيمان بالقيامة، دعاء الأجساد، ثم أهوال الموقف من دنو الشمس من العباد قدر ميل، صفة الحشر في أنهم حفاة عراة غرلا ويلجمهم العرق، ثم ذكر الميزان، ثم ذكر الصحف وأخذ الكتب بالأيمان أو الشمائل، وذكر الحساب، حساب المؤمن وحساب الكفار، وذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصراط، وكلها أمور يجب الإيمان بها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره شيخ الإسلام هو نصوص الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا المقام. ثم ذكر بعد ذلك الشفاعة وأنواعها، وهذه تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل المغفرة حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وضع أنها تضمن النوعين، شفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، والذي يرى أن الشفاعة على الصراط وهي للرسل، وأما الشفاعة في إخراج عصاة المرحلين من النار وهي للأنبياء والصالحين والملائكة. وله شفاعة أخرى صلى الله عليه وسلم، إنها الشفاعة في رفع الدرجات وهي لكل أهل الجنة، والشفاعة في دخول أقوام أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000 ومع كل 70,000 وثلاث حفايات من حفايات عمري مبارك. وله شفاعة صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن أبي طالب، أن يجعل في ضحضاح من نار، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما بنار، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. قال الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها قوما أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. قال الشيخ الراس رحمه الله: قوله وتقوم القيامة يعني القيامة الكبرى، هذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى، يقصد في كلامه هو كلام الشيخ الراس القيامة الكبرى يحترز عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام لم يزدك الهرم قامت عليكم ساعتكم. يقول: وذلك أن الله عز وجل إلى أجل لانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، صعيد الأرض المستوية التي لا نبت فيها، الجرز التي لا نبت فيها، والجبال كثيبا مهيلا، الكثيب كوم الرمل، المهيل المنهار الذي ينهال إذا أخذت منه، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكبير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال أي غليظا 40 يوما، فينبت منه الناس، ينبت منه الناس في قبورهم من عجل أذنبهم، مما بقي من عجل الذنب وهو مؤخر فقار الظهر يبقى منه ولو قدر خردلة ولو قدر ذرة، يبقى على صورته العظمية، وإن كان لا يرى في كل من يموت، وإن كان لا يدركه أكثر الناس، لكنه يبقى دون بلا. قال: وكل ابن آدم يبلى إلى عجل الذنب، أي كما ثبت في الحديث الصحيح، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء أي من القبور أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا بمرقدنا، ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتهين، أي الكل حتى الأنبياء يقولون حفاة غير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلة، كما بدأنا أول خلق نعيده علم علينا إنا كنا فارين، ألا وإن أول الخلائق يفشى يوم القيامة إبراهيم. دل ذلك على أن الكل يكونون حفاة غير منتعين، غراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع أغرل أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة، وأول من يبتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمه العرق، تدنو الشمس قبل رميل من الأرض أو من المكحلة، يلجمه العرق يعني يغرقهم حتى يصل إلى أنوفهم ليس كلهم. قال فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ فرقوته، كل على قدر عمله. منهم من يلجمه العرق الجاما، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم يده على فمه. فيكون اناس في ظل الله عز وجل، سمعت لظلهم الله ظل يوم لا ظل الا ظله، زعم الله منهم. فاذا اشتد بهم الامر وعظم الكرب استشفعوا الى الله عز وجل بالرسل والانبياء ان ينقذوهم مما هم فيه. فكل رسول يحيلهم على من بعده حتى ياتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها اين الشفاعه، ويشفع فيهم فينصرفون الى فصل القضاء. وهناك تنصب الموازين فتوزن بها اعمال العباد، ويوزنونهم وتوزن صحف اعمالهم على الصحيح. وهي موازين حقيقيه، كل ميزان منها له لسان وكفتان، لكن تزن بطريقه لا نعلمها، لان ربما يؤتى الرجل السميع العظيم يوم القيامه لا زمن الله يجمع احفاده. وساق ابن مسعود افكر عند الله ينزل يحد. ويقلب الله اعمال العباد، ويقول ويقلب الله اعمال العباد، وهي اعراض اجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفه والسيئات في كفه. الله اعلم، نحن لا نتكلم بالعرض والجسد ولا نحتاج الى ذلك، لكن نقول ان الاعمال توزن. كيف؟ الله اعلم. اما انها تثقل، نعم، لان الله قال من ثقلت موازينه، كما قال تعالى ورفع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. هذا الحساب ليس هو العرض، ان يقرر بذنوبه كما ذكره شيخ الاسلام في الاصل. واما من اوتي كتابه بشماله يقول او من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الذي يظهر الله اعلى واعلم ان الذي يؤتى كتابه بشماله هو الذي ياخذها من وراء ظهره وليس قسمان، او هذه التي تهم الاختلاف غير ظاهره، فهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وذلك بالجمع بين الايات. يقول فسوف يدعو ثبورا اي هلاكا ويصلى سعيرا، ويقول يا ليتني لم ويقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ضد الصغائر قبل الكبائر. وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، بل الظاهر الأول أي ما عمله من عمل يصير لازما له في عنقه. يقول رحمه الله الظاهر المراد بالطائر هنا نصيبه في الدنيا كما في قوله تعالى أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه الآيات في الأجل، أولئك لهم نصيبهم من الكتاب ما أجل لهم من أجل في الكتاب الأول. أما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فهو كما قال الغالب، قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره المراد بتلك المحاسبة، تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ورسوله. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. في الحديث الصحيح من نوصش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال إنما ذلك العرض ولكن من موقش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلو بعمله المؤمن فقد ورد علي بن عمر رضي الله عنهما أن الله عبر الأذني منه عبده المؤمن، والحديث مرفوع وعلى عبد عمر مرفوع أن الله عبر الأذني منه عبده المؤمن، فيضع عليه كنفه أي سترة ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه، فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك، ظن أنه قد هلك، قال له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد. وأما قوله عن الكفار فإنه لا حسنة لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي عملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة ولد صحيفة حسناته بيضاء أي لا شيء فيها، وإلا فلم يلد نص أنها بيضاء، ولدها خالية، وقيل يخفف عن بها عنه من عذاب غير الكفر. فهذا أقرب والله أعلم، ولا مانع يمنع من ذلك، هي ليست حسنات ولكنها ترك للسيئة، لأن الحسنات شرطها الإيمان، غير مقبولة حتى يثاب عليها، ولكن يمكن أن يخفف من عذاب السيئات الأخرى الزائدة على هذا الكفر. كما أن ثبت في حديث وقاصة أنه لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة، فدل ذلك على أنه إذا كان مظلوما ولو كان لأهل الجنة خفف عنه بقدر ما ظلم، فكذلك إذا أحسن لمؤمن فإنه يخفف عنه، والله أعلم. وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 130 صحابية، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبينه، يعني جدير به أن يحال بينه وبينه، أن يحال بينه وبين وروده يوم عطش لكم. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. Thank you.